الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التجمل للوفود. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة دباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التجمل للوفود. هذه الترجمة معقودة للتجمل للوفود، فالإنسان يتجمل للوفود إذا أتوه وفود أو أتوه ضيوف ونحوهم، فإنه يستحب له أن يتجمل لهم، يستحب له أن يتجمل لهم. وهذا أن الآن الناس أيضا على هذا، الناس إذا أراد أن يأتيه ضيوف، إذا كان هناك ضيوف سيزورونه ونحو، فإنه يتجمل، يلبس أحسن ثيابه، أحسن ثيابه لهم، وكذلك إذا أراد أن يزورهم، فهذا سنة، هذا سنة التجمل للوفود إذا أتوا. وذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق. حلة استبرق، الحلة اللباس يعني بردة ونحوها مما يلبس، حلة يلبسها الإنسان، وهي من استبرق. استبرق هذا نوع من أنواع الدباج، دباج الغليظ، هذا نوع من أنواع الدباج. وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق، تباع في السوق، والاستبرق نوع من أنواع الحرير أيضا، الاستبرق هو نوع من أنواع الحرير، تباع في السوق، تباع في السوق. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد. ابتع يعني اشتري، يعني يا رسول الله اشتر هذه الحلة. وهذا الشاهد الترجمة قال اشترى، قال فتجمل بها، تجمل بها للعيد والوفد، ففيه مشروعية التجمل للمناسبات العامة العظيمة كالعيد ونحوه، وأيضا الوفود والزوار ونحوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني هذه لباس من ليس له نصيب في الآخرة، الذي لا خلاق له، والكفر والكافر لا خلاق له، ليس له نصيب، ليس له نصيب، فهذه من لباسه، هذه من لباسه، والمسلم لا يلبس هذه. وحتى قال: أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني يلبسها الكافر الذي لا خلاق له. فلبث ما شاء الله، يعني لبث النبي صلى الله عليه وسلم وقت أو مدة، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، يعني مثل السابقة، السابقة من استبرق، وهذه من ديباج، والكل حرير، هذا من الحرير الغليظ، وهذا من الحرير الذي ليس بغليظ. فأرسل بها، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلق له، يعني أنا قلت لك اشتر هذه في السوق، اشتر هذه الجبة، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه لباس من لا خلق له، كيف ترسلها لي يا رسول الله وتعطيني هذه وهي حرام لبسها؟ يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أرسلت إلي بهذه. أرسلت لي، فعمر استفصل، لأن عمر الآن استغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا يلبسها المسلم وأنه يحرم لبسها، ثم يهديها إلى عمر، يرسل بها إليه. فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك، يعني تبيعها وتنتفع بثمنها، أو تصيب بها بعض حاجتك، يعني تهديها لأحد، تعطيها لامرأة من أقاربك ونحوه. وفي هذا جواز اقتناء ما يحرم لبسه، أن الإنسان يجوز أن يقتني ما يحرم لبسه لينتفع منه، إما أن يعطيه من يجوز له لبسه، ولهذا يجوز للرجل أن يشتري الذهب مع أن لبسه حرام، ويجوز أن يشتري الحرير ولبسه حرام، لكن يشتري الذهب ها ليعطيه لامرأة أو يهديه لأحد قريبه، أو يشتريه متى محتاج قيمة أو فلوس ها باعه، مع أنه لا يجوز له لبس الذهب. ومثله الحرير يتملكه مثل ما أخذها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يلبسه، ولهذا عمر لما أخذها أهداها إلى أخ له بمكة مشرك، أخذ هذه وهداها إلى أخيه. فالإنسان يجوز أن يشتري ثياب الحرير ونحوها، لكنه لا يحرم، لكنه لا يجوز له أن يلبسها، يجوز له أن يلبسها، إنما ينتفع بها، إما أن يهديها لأحد أو ينتفع بقيمتها يبيعها في السوق وينتفع بقيمتها يقضي بها حاجته ونحو ذلك. وهناك فرق، هناك فرق بين اللبس وبين التملك هذا الشيء، بين اللبس وبين التملك هذا الشيء. فتحريم اللبس لا يعني تحريم التملك هذا الشيء، فالجهة هنا مفكة عن الأخرى، الجهة بعيدة. نعم. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله إن يكنه فلن تسلط عليه. نعم. وإن لم يكنه فلا خير لك. يكنه أيضا أو وإن لم يكن؟ لا يكنه. يكنه إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو. لا وإن لم يكن هو عندي، وإن لم يكنه برضه نفس وإن لم يكنه نفس اللفظ الأول. نعم. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه، فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال سليم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال رحمه الله تعالى باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، هذه الترجمة معقودة لعرض الإسلام على الصبي، يعني كيف يعرض الإسلام على الصبي. والصبي هو الصغير الذي لم يجاوز، الذي لم يصل البلوغ. الصبي هو الذي لم يصل البلوغ، يعني لم يبلغ، فهذا يعرض عليه الإسلام. يعرض عليه الإسلام، كيف يعرض عليه الإسلام؟ يعني يطلب منه أن يقر بالشهادة، يطلب منه أن يقر بشهادة أن لا إله إلا الله، ويقر بوحدانيته جل وعلا. فإذا أقر بذلك الصبي قبل منه، إذا قر بذلك قبل منه وحكم بإسلام وحكم بإسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد، وابن صياد صبي لم يبلغ، فدل على أنه يعرض الإسلام على الصبي. ولهذا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره قال انطلق رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد، يعني إلى جهة ابن الصياد، حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن الصياد يحتلم، يعني أنه صبي، لأنه إذا احتلم لا يسمى صبيا. فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، يعني ابن الصياد لم يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختله، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ضرب ظهر ابن صياد بيده عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله عندكم؟ لا، رسول الله. رسول الله؟ رسول. صح كذا؟ يا صحيح، أنا عندي نص. لا صحيح، رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ هذا الشاهد للترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرض عليه الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عرض على الإسلام، فكونه يقول أتشهد أني رسول الله، أني رسول الله، هذا عرض الإسلام، هذا عرض الدين عليه. فنظر إليه ابن صياد فقال: أتشهد؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب فقط، أشهد أنك رسول العرب. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ يسأل ابن صياد: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فهو يعرض له صادق وكاذب، وأيضا ورد أنه يعرض له حق وباطل، ورد أنه يرى عرش على الماء، يعني يرى عرش الشيطان على الماء، فيلبس عليه من الشياطين، ويخلط له حق وباطل، ولهذا يقول: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت لك شيء في نفسي. قال ابن صياد: هو الدخ، يعني الذي أضمره النبي صلى الله عليه وسلم له هو الدخ، ويريد بالدخ الدخان، لكنه اختصره، ما نطقه كله: يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا الذي أضمره له النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني اخسأ، لن تعدو ما قدره الله لك، ولن تعدو يعني مكانك في الحياة وقدرك، ما تعدو قدرك، يعني أنت حقير، أنت على ما أنت عليه. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. لماذا قال إذن لي؟ لأنه الدجال، لأن عمر يرى أنه الدجال، فيقول: إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، يعني أقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأن إن كان هو الدجال الأكبر لا بد أن يخرج في آخر الزمان، وتخرج معه خوارق العادة التي يجريها الله على يديه، فلا يمكن تقتله إذا كان هو الدجال الأكبر. وإن لم يكن هو الدجال الأكبر فلا خير لك في قتله، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتله. قالوا: تركه أولا لأنه يهودي، وبين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عهد، فتركه لأجل ذلك. وقال بعض العلماء إنه تركه لأنه صبي صغير، والصبي لا يقتل، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول لعمر هنا يقول: إن يكونه فلن تسلط عليه، لأن إن يكون هو الدجال الأكبر لا بد أن يخرج في آخر الزمان، لن تقتله. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، لا خير لك في قتله، لأنه إن كان من اليهود فبينه وبينه وسلم عهد لا يجوز قتله، وإن كان صبيا أيضا صغيرا فإنه لا يقتل. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم، طفق يعني جعل، لأن طفق من أفعال الشروع، يعني شرع في كذا، بدأ في كذا، جعل يفعل كذا. فقوله فطفق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يختله، يأتي خفية يتقي عنه بجذوع النخل حتى يصل إليه ويسمع ماذا يقول. طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختله لعله يسمع من ابن صياد كلام حتى يتضح له أمره من هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل ذلك، لأن أم ابن الصياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت ولدها، فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي جذوع النخل، فقالت يقول وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه بقطيفة له فيها رمزة، له فيها رمزة، وورد زمزمة، وورد رمرمة، يعني له فيها صوت، له فيها صوت دوي. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختل ولدها، فقالت لابن صياد أي صاف، أي هنا حرف ندى يعني يا، لأن حروف الندى يا وأي وهيا وأيا هذه كلها من حروف الندى، فقولها أي صاف يعني يا صاف يا صاف، وهو اسمه، وهو اسمه. فثار ابن صياد، ثار يعني قام فزع وعلم أنه يختلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو أن أمه ما أخبرته كان بين، يعني ظهر أمره وعرفنا ماذا عنده وماذا يقول. ثم ذكر إذا قول سالم قال ابن عمر ثم قال وسلم في الناس بأثناء الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذه من صفة الدجال، أن عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة لا مكان لها، لا مكان لها، فهو أعور، والله عز وجل ليس بأعور، لأنه يدعي الربوبية، الدجال يدعي الربوبية، والله عز وجل ليس بأعور. وفي هذا الحديث إثبات العينين لله عز وجل، إثبات العينين لله عز وجل، لأن الأعور من له عينان، الأعور من له عينان، فمن له ثلاث أعين أو أربعة أعين لو انطفأت واحدة ما يسمى أعور، الأعور من له عينان، فهذا في إثبات العينين لله عز وجل. الشاهد من الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن الصياد. نعم شيخ أصلاً. نعم في الحديث الأولاني قال إن هو رأى النبي وضرب على ظهره وتكلم معه. نعم. الحديث الثاني إن هو ما شافوش وهرب هو ابن الصياد لما أمه قالت له، يعني الحديث ده كان لا لا لا نعم بل نعم بعد ما أخبرته، بعد ما نت أمه وأخبرته ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول يتقي، ما يريد أن يضرب على ظهره حتى يسمع ماذا يقول، لكن لما خلاص علم ضرب على ظهره. تكلم معي أنا قالوا هذا الجمع بين الروايات، هذا الجمع لابد من الجمع بين الروايات. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. قال المقبوري عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أسلموا يعني يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلتم في الإسلام فإنكم تسلمون، لأن من أسلم سلم. وقوله تسلموا من أي شيء تسلموا؟ حذف المعمول، يعني من أي شيء يسلمون؟ يسلمون من كل شر، يعني يسلمون من الجزية، ويسلمون من الكفر ومن العار، ويسلمون من عذاب النار إلى آخره. فإذا أسلموا سلموا من كل ما يخزيهم ومن كل ما يهينهم في الدنيا والآخرة. ولذا قد أسلموا تسلموا. قاله المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حديث أبي هريرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لليهود أسلموا تسلموا. نعم. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه. في ياء عندك؟ نعم عندكم ياء يأتيني. نعم جواب الشرط مجزوم. عندي يأتيني يعني يأتيني. طيب نعم. فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركم أنا لا أبا لك، فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان أن القوم والناس إذا أسلموا في بلدهم فإن ما لهم لهم، فإن لهم ما لهم، ولهم بيوتهم ولهم العقار والأراضي التي يملكونها إذا أسلموا فهي لهم، أما إذا لم يسلموا فإنهم يحاربون ويجلون منها. لكن إذا كان هناك مثلا بلدة أهلها كفار فلما غزاهم المسلمون أسلموا قبل أن يحاربوا، فهنا أموالهم لهم وبيوتهم لهم، لا تؤخذ منهم. ولهذا قال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، يعني بينهم وبين المسلمين حرابة، بينهم وبين المسلمين محاربة وقتال، ولهم مال وأرضون فهي لهم، يعني تقر بأيديهم إذا أسلموا. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ يعني أسامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين تنزل غدا؟ يعني في اليوم 13. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الثانية والجمرة الثالثة يوم 13، يعني رمى جمرة العقبة يوم النحر، ورمى جمر الجمار اليوم الأول يوم 11، ورمى الجمار في اليوم 12، ورمى الجمار في اليوم 13، ثم خرج من منى إلى المحصب، ونزل به تلك الليلة، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد يسأله يقول: أين تنزل غدا؟ يعني إذا خرجت من منى أين تنزل في مكة لأجل أن تطوف طواف الوداع ثم تخرج؟ أين تنزل؟ هل تنزل داخل مكة أو خارجها أو في منى أو في أي مكان؟ قال: أين تنزل غدا في حجتهم؟ أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كيف ما أستطيع أن أنزل في مكة، هل ترك لنا عقيل منزل؟ لأن عقيل ولد أبي طالب، أبي طالب له أولاد، منهم عقيل ومنهم طالب ومنهم جعفر ومنهم علي بن أبي طالب، هؤلاء أولاده، جعفر بن أبي طالب أسلم وعلي بن أبي طالب أسلم، وعقيل طالب لم يسلم، عقيل أسلم فيما بعد، عقيل طالب لم يسلم في حجتي في حجة الوداع، فهم أخذوا أموال أبي طالب التي في مكة، الدور والعقار التي في مكة استولى عليها عقيل وطالب، ولم يأخذ منها جعفر وعلي شيء. لماذا؟ لأن علي وجعفر أسلما وهاجر إلى المدينة، والمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، فهم استولوا على ملك أبي طالب وأخذوه. وهذا هو الشاهد للترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على العقار الذي أخذوه في مكة، مع أن هذا العقار ملك لأولاد أبي طالب كلهم، لكن لما انفردوا فيه حال كفرهم ولم يكن لمن أسلم شيء أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أن من لم يحارب وترك أو أسلم على ما هو عليه فإنه يملك ماله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرهم على ملكه مع أنهم أخذوه لما فرق بينهم الإسلام، فكونه يقر من أسلم وهو في ملكه هذا من باب أولى. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب. يقول: نحن نازلون غدا بخيف، الخيف هو الوادي بني كنانة المحصب. المحصب هو الوادي، وسمي المحصب لأن فيه حصباء، الحجارة الصغيرة، يعني فيه حجارة صغيرة كثيرة، فسمي المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني في هذا الوادي تقاسموا قريش على الكفر وحاصروا بني هاشم، يعني اتفقوا قريش في هذا الوادي في هذا المحصن وتعاهدوا وأن يضعوا حصارا اقتصاديا على من؟ على بني هاشم، يعني لا تبيعون على بني هاشم ولا تشتروا منهم ولا تناكحوهم ولا تزوجوهم ولا تقتربوا منهم، مقاطعة تامة البني هاشم حتى يسلموا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما نزلوا بهذا الوادي وتقاسموا على هذا العهد وأظهروا شعائر الكفر فيه، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أراد أن ينزل فيه ليظهر شعائر الإسلام كما أظهروا فيه شعائر الكفر، ليبين أن الله عز وجل أعلى هذا الدين وأعلى أهله، فنزل بهذه الوادي. ولهذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في النزول في المحصب، هل هو من النسك يعني مشروع أو ليس بمشروع. جمهور العلماء جمهور أهل العلم أن النزول بالمحصب سنة وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا رمى الجمار وخرج من منى أن يستحب أن ينزل بالمحصب ثم بعد ذلك يوادع ويخرج من مكة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد النزول بهذا الوادي، تقصده. ما الذي أعلمنا أنه تقصده؟ لأن قال غدا سننزل في خيف بني كنانة، أخبر. طيب لماذا ينزل؟ قال حيث تقاسموا على الكفر. إذن النزول مقصود، مقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله بالنزول لإظهار شعائر الإسلام كما ظهر شعائر الكفر. ولهذا ذهب الجمهور العلماء إلى أن المحصب مشروع النزول به. القول الثاني أن النزول بالمحصب ليس من النسك وليس بمشروع، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها ومن قال بقولها، وأنها تقول المحصب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لطريقه، لأنه أسمح لطريقه، يعني أسمح لخروجه فيخرج يوادع إلى الحرم، وهذا قريب. والمحصب الآن، المحصب الآن هو العزيزية، المحصب الآن الذي في مكة هو العزيزية، لكن الآن ما يوجد وادي، أنا ما يوجد فيها العزيزية طرق وبيوت ومنازل، ما في وادي، لكن كان هذا هو المحصب، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم بات ثم خرج منه إلى الوداع. وأرسل عائشة وهو في المحصب، أرسلها تحرم من التنعيم وتأتي بعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن. وإذا نظرت هنا إلى رأي الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد النزول ليظهر شعائر الإسلام، قلت هو سنة، هو مشروع. وإذا نظرت إلى قول عائشة تقول ليس بشيء، إنما وسلم نزله لأنه أسمح لطريقه، يعني أسهل له، قلت النزول فيه ليس بمشروع. وفي الحقيقة إن القول الأول أقوى دليلا، كونه مشروعا أقوى دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا ننزل بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يظهر شعائر الإسلام. قال رحمه الله تعالى، يقول نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف هو الوادي، والخيف هو الوادي. والشاهد للترجمة من هذا الحديث قوله هل ترك لنا عقيل منزلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ملكهم لهذه المنازل، مع أنهم ما أخذوها ببيع ولا بشراء، إنما ورثوها منه لأنهم كفار، ورثوا أبا طالب لما مات كافرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.